إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إلهي، أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت ربي، أنك أنت إلهي، أنك أنت خالقي، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو ميكروفون الإذاعة المصرية، موجود الآن في ساحة عقيلة بني هاشم السيدة زينب بقاهرة المعز لدين الله. أما المناسبة فهي لقاء النفحات والبركات والطيبات والغفران والرضوان، إنه لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل عليك يا حبيبنا يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. ولا أعلم يا حبيبنا كيف نكافئك على ما قدمت لنا وللبشرية، والله لا أجد إلا أن أصلي عليك حبا وشوقا وأملا في أن نلقاك يوم القيامة. أنت الذي علمتنا أن القرآن هو الأول في حياتنا. القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب. نعم، يقول أبو ذر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه ملاك الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. هذا الكتاب الذي أعجب حتى أعداء الإسلام. يقول مفكر ألماني اسمه قوث: القرآن يجذبك في وقت قصير ويجعلك تنبهر به في كل مرة تمسك به، لأنه يتسم بالكمال والقوة والعظمة وسيبقى كذلك أبد الدهر. ويقول الحبيب: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. قف، إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك، إنها النفحات هذا الكتاب. فقم به متقشعا متدبرا، تصفو هناك عظات. هذا هو الوحي المنزل لا دجى له، يبقى لديه ولا ترى ظلمات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى حديث رب العباد إلى العباد من الآية 105 من سورة طه، والقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. إلهنا، نتوسل بآياتك إليك أن تمن على بلادنا بالرحمة والرضوان، وعلى أهلها بالحب والغفران، وأن تحفظ أهل بلادنا، وأن تسدد رمي جيشنا، وأن تمده بملائكة من عندك، وأن تجعل لهم الغلبة على الظالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الأخوة المؤمنون، كنا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب من الآية 105 من سورة طه وحتى نهايتها. ما زلنا في ساحة عقيلة بني هاشم بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر. لحظات ويؤذن للصلاة، تصعد ملائكة وتنزل أخرى، فمرحى بملائكة الرحمن، والرحمن الآن في السماء الدنيا. إلهي، أعلم أنك صاحب الملك والملكوت، وأنك ذو العزة والجبروت، وأنك أنقذت موسى بالتابوت، ونجيت يونس من بطن الحوت، وأمنت حبيبنا محمدا بخيوط العنكبوت. يا ربي، أعلم أنك استمعت إلى يعقوب في شكواه، وأنقذت أيوب من بلواه. فإنني يا ربي أعلم أنني قصرت في حقك وفي جنبك كثيرا بالليل والنهار، ولكنني أفر من نفسي إلى نفسي، وأهرب من فراري، أهوي حزنا على ذنبي كما يهوي الجدار على الجدار، وريه منك حياء وخجلا، فالنفس منك في انكساري، وأسوق بين يديك رجائي وسؤلي واستغفاري. إلهي، أشتاق إلى غفرانك وأتوق إلى رحمتك. مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. حفظ عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا الكريم، أنت الحليم، أنت الكريم، وإنني لا أرتجي حكمك في الخلائق نافذ يا رب، يا رب حكمك في الخلائق نافذ، ما كان في أمس الزمان، ما كان في أمس الزمان، ما كان في أمس الزمان وفي الغد، وهوى فؤادي، وهوى فؤادي شيئا، لم يرد شيئا غير حب محمد، وسر ذاك الكون نور جلالي، وسر ذاك الكون نور جلاله، نور جلاله، وهو المقدس في العلا، وهو المقدس في العلا من سرمد، أذاه جمع الكافرين بمكة، فمضى ليثرب بالنداء الأرشاد، فتألى وتللت فتهللت وتللت وتللت أرجاؤها ويقيم فيها تحت أطيب مرقادي. ما شاء الله العظيم. يا رب إن جاء الأنام حسابهم يا رب إن جاء الأنام حسابهم فاجعل حبيبك بالشفاعة منجذي وارزق عيوني يا رب وارزق عيوني أن تراك وألتقي خير البرية عند أكرم موفدي وارزق عيوني يا رب وارزق عيوني وارزق عيوني أن تراك وألتقي خير البرية خير البرية خير البرية عند أكرم موفدي ويضمني خير الأنام ويضمني خير الأنام ويضمني خير الأنام لصدره ويفيض عطرا ويفيض عطرا ويفيض عطرا من أريج محمد. أنا يا رسول الله أصغر عاشق ألمت حبك عند يوم المولد ونشأت في ساحل الهوى بغرامكم الشعر عشقي والطبيعة منشدي فلئن أتيتك يا حبيبي في اللقاء لأقول ما باك من وجه نذيب فابسط يمينك كي تذوق قلوبنا طعم السعادة في مهيب المشهد. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

ومغفرة من ربهم. ألا تشتاق إلى أن تغترف من هذه الأنهار؟ كلنا يشتاق. سأل موسى بن عمران ربه جل وعلا وقال: يا ربي، يا ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله جل وعلا: يا موسى، ذلك رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول: يا ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله جل وعلا: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا ربي، رضيت يا ربي. فيقول الرب: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت يا ربي، رضيت يا ربي. فيقول الرب جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله معه، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. نعم، الجنة فيها غرف وقصور متعددة، وبيت المؤمن في الجنة لؤلؤة ودرة مجوفة ارتفاعها في السماء 60 ذراعا. إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، هكذا يقول إبراهيم عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء غراسها لا إله إلا الله. يا ربي، أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك، فنرجوك الجنة ونحن نسألك. أملنا الوحيد ورجاؤنا الوحيد أن نرى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤيا العين، وأن نجلس معه وأن نصافحه. وأملنا الأعظم أن نرى نور وجهك يوم القيامة، فلا تحرمنا يا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الأخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى مناجاة الحق، نعود إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق للرابع من شهر رجب لعام 1439 من الهجرة النبوية المشرفة، الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2018 من الميلاد.